الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، جزا الله أخانا الشيخ محمد العنسي حفظه الله على كلمته الطيبة التي أثلج بها والله صدري. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتنا جميعا، وهي موعظة ونصيحة طيبة ومباركة. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، كلما حاولنا أن نتناسى الجراح عاد الجراح من جديد، كلما حاولنا أن نتناسى الألم عاد الألم من جديد، كلما حاولنا أن نهرب من الواقع لم نجد أرضا غير الواقع، كلما حاولنا أن نهرب من بعض الحياة لم نجد بدا من الحياة، فنحاول التعامل معها وفق ضوابط شرعية، مستعينين بالله تبارك وتعالى أن يزيح عنا أحزانها وكربها. قد سمعت قصيدة أخينا الطيب المبارك في بداية هذه الليلة، فرجف قلبي وذرفت عيناي واقشعر جسدي، وأنا أسمع تلك القصيدة وهو يهز أبياتها ويقطف ثمرها، مستشهدا بما في خلجاته، مبينا حال تلك الدار، دار الحديث السلفية بدماج. هجر أهلها وأبناؤها ومشائخها، تركوا ديارهم ومسجدهم الكبير، تركوا جبالهم وسهولهم ووديانهم وخرجوا إلى ما الله به عليم. إنها مأساة معاشر أهل السنة، معاشر اليمنيين، سيكتبها التاريخ في عام 45,400,000، 35,400,000 من الهجرة النبوية في اليمن، شهدت منطقة دماج تهجيرا لأبنائها من العلماء وطلاب العلم. قام بذلك حثالة من الروافض على مرأى ومسمع من اليمنيين، ولم يقم اليمنيون بحق النصرة، وهاجر طلاب العلم تاركين دارا كانت منبعا للعلم، منبعا للتوحيد والسنة في ذلك العصر، انتفع بعلومها ذلك البلد وما جاوره من البلدان، بل انتفع العالم بتلك العلوم السلفية من تلك الدار، وخرج طلابها مشردين مهجرين إلى صنعاء، وانتقلوا إلى أماكن كثيرة، ولم يقم اليمنيون بواجب النصرة من المسؤولين، ومن الصغار والكبار والأغنياء إلا جزءا من تعاون بعض المحسنين مما لم يسد حاجة المهجرين وحاجة المهاجرين المهاجرين من طلاب العلم وعلماء تلك الدار. سيكتب التاريخ وسيؤرخ العلماء وسيؤرخ المؤرخون هذا، وتبقى نقطة سوداء في تاريخ اليمن المعاصر أنهم قاموا على علمائهم وقاموا على طلابهم بين متفرج وبين مشارك في ضربهم وبين مخذل والعياذ بالله سبحانه. ويا ليت طلاب العلم بعد خروجهم من الدار وبعد تهجيرهم وبعد سكبهم لدموعهم وحزنهم وآلامهم وبكائهم وبكاء نسائهم وبكاء أولادهم وترك بيوتهم سكتوا ممن ينتسب للدعوة وينتسب للسنة، زعموا، بل ما زال المرجفون إلى اليوم. ويا ليته من السفهاء قطاع الصلاة، ويا ليته من أصحاب المعاصي والسيئات، لا، بل ممن يتسورون المنابر ويهزونها يقولون هذه ذنوب أهل دمج متشفيا. يا سبحان الله، هذا قول الروافض، هذا قول اليهود، قول النصارى يتشفون بأهل دمج، وهذا يضم صوته إلى صوت هؤلاء، فلا يفرح بخروجهم ولا يتشفى بخروجهم إلا سفيه أو منافق عياذا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. لم يسلموا من القريب ولا من البعيد. إخواني في الله، نحن في زمن الغربة، والله تعب. طوبى للغرباء، غرباء بين أبنائهم، غرباء بين نسائهم، غرباء في وطنهم. قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. بدلا من أن نحمل طلاب العلم فوق رؤوسنا ونفتح لهم أجمل بيوتنا ونهيئ لهم أرضنا ونزينها بهجة وفرحا وسرورا بمقدمهم، لا يزال بعضهم في بعض الأماكن التي لا يستطيع السكن فيها في العاصمة صنعاء، بل بعضهم يتألم ألما لا يعلم به إلا الله. خرج اليهود من صعدة وقابلهم الكبار في البلد وهيئوا لهم أرضا سكنية ودعموهم وأعانوهم يهود. ولما خرج طلاب العلم مساكين كان بعضهم في دمج، إن الزحف كبير وإن الخطب جلل، يريد أن يخرج من دمج لا يستطيع أن يخرج لأنه لا يملك نقودا يحمل متاعه إلى العاصمة صنعاء. يتصل: يا قوم، من يعينني؟ من يلجأ إلى الله؟ صدمة كبيرة، أترك بيتي، أترك داري. يدخل المسجد، يطوف في حناياه، ينظر إلى منبره، ينظر إلى قبلته: الله أتركك. ينظر في بيته، يتجول في المزرعة، ينظر إلى تلك الشوارع التي طالما سلكها لعدة سنوات يحمل كتبه، يطلب العلم، والآن جاءت المؤامرة وتكالب الأعداء من أجل إخراجنا من تلك الدار. الوداع أيها المسجد الذي ما سمعنا فيك إلا الأذان ولم نسمع فيك إلا السنة ولم نسمع فيك إلا التوحيد، ولم نسمع فيك إلا حدثنا وأخبرنا. الوداع أيتها المزرعة التي طالما سمعنا الأذان فيك وامتلأ مسجدك وحصل بينك من المحبة والإخاء في جيرانك من طلاب العلم، كم حصل من الشفقة والمحبة والأخوة والألفة والترابط فيما بينك على طيلة عقود من الزمن. وازدادت اللحمة حين هجوم الأعداء وحين هجوم المنافقين من الرافضة، فكانوا يتراحمون في طعامهم وشرابهم ويتكاتفون، ويحمي بعضهم عرض بعض وظهر بعض، صبروا على سفك دماء بعضهم ودافعوا على أعراضهم ودافعوا على بيوتهم ودافعوا على عقيدتهم ودافعوا على مساجدهم وبيوتهم. وفجأة تكبر المؤامرة بما لم يكن في الحسبان ولم يكن في البال أبدا. يصير شيخنا يحيى ذلك الخبر المحزن أننا سنفارق دماج. لم يتحمل الناس الصدمة، الحرب أهون، الصواريخ أهون، الكاتيوشا أهون. قاد الطلاب يبكون. قال أحد الإخوة: دخلت المسجد فرأيتهم أوزاعا، الكل قد وضع يده فوق عينه مغطيا ودموعه تذرفه على خده. قال: أحيانا أجلس معه مصبرا، فلما أجلس معه أبكي لبكائه. آه يا دماج، آه يا دماج، آه يا دماج. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أسأل نفسي أحيانا: لماذا تآمروا على دماج؟ لما؟ هل قطعوا طريق؟ الجواب لا. هل ركبوا أحزمة ناسفة؟ الجواب لا. هل وضعوا مخيماتهم على الطرقات قاطعين؟ لا. في مظاهرات صاخبة؟ الجواب لا. إذن ما ذنبهم؟ هل خرجوا على الحكام؟ الجواب لا. هل كفروا الشعوب؟ الجواب لا. هل كانوا دعاة فتنة وضلال؟ الجواب لا. لم يفعلوا من هذا شيء، بل دعاة الضلال يمشون في البلاد بكل حرية، دعاة الانحراف يمشون في البلاد بكل حرية، وأولئك الثل الطيب المؤمن من حفاظ القرآن يتكالب عليهم الأعداء فيضربون داخل بيوتهم ويقتل أولادهم وتسفك دماءهم على مرأى ومسمع من الناس. حتى الهيئات الإغاثية والدولية وحقوق الإنسان والمنظمات لم تفعل ما تفعله مع الحيوانات ومع الكلاب، بل تقوم المنظمات والجمعيات الحقوقية تدافع عن الحيوانات. الحيوانات وهؤلاء نظروا إليهم وكأنهم لا يعيشون أبدا، وكأنهم لا يعيشون أبدا في البسيطة، وهم زينة الناس وزينة المجتمع. إخواني في الله، المأساة والله كبيرة، وربي والله والله والله، لو كانوا سفهاء لما ندمنا، لو كانوا قطاع طريق لما ندمنا، لكن دعاة الأمر، دعاة الأمان، دعاة الوحدة، دعاة الألفة، دعاة السكينة، دعاة العلم، دعاة التوحيد، دعاة الخير، دعاة جمع الكلمة، ومع ذلك يحصل لهم هذا البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. فيا أهل دماج صبرا، فيا طلاب العلم في دماج صبرا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنا أعجب جدا أن المسلمين يتفرجون والكفار يبطشون وينهبون ويقتلون ويسفكون دماء المسلمين. هنالك مؤامرة أيها المسلمون، هذه المؤامرة ليست على دماج. إننا إذ نبكي على دماج لا يعني أن المؤامرة عليها لوحدها، بل المؤامرة على الإسلام، المؤامرة على الدين يا أبناء اليمن، المؤامرة على العقيدة، المؤامرة على الأخلاق، المؤامرة على الفضيلة، المؤامرة على الحشمة، المؤامرة على الحجاب يا أبناء اليمن. الدستور القادم الآن يترك المجال للكفار والزنادقة والسفهاء، يجيز ممارسة الجنس. لا يشترط في الأعضاء البرلمانيين أن يكونوا مسلمين. هل نحن كفار؟ هل يوجد كفار في اليمن؟ نحن بلاد إسلامية يا أخوان. مؤامرة. اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب. والله لبطن الأرض خير لنا من ظاهرها وربي، والله مؤامرة كبيرة. الخير يا أخوان لا يزال حاصل، ما نقول أن هناك إحباط، لا. اليمن شعب مسلم، شعب عقيدة، شعب توحيد، شعب مليء بالغيرة، لكن السفهاء والذئاب وخفافيش الليل يريدون أن يبطشوا بالإسلام في اليمن. أنى لهم ذلك بإذن الله. وأمامهم قبائل اليمن ومشايخ اليمن وأعيانها، وأمامهم الصغار يريدون تمزيقنا، يريدون تشتيتنا، يريدون إبعاد ديننا، إذهاب أخوتنا، لنسفك دماءنا، لننتهك أعراضنا. الكفار، الكفار. من يسمع صوتنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ دماؤنا تنزف وتنزف في سوريا، دماؤنا تنزف في ليبيا، دماؤنا تنزف في العراق، دماؤنا تنزف في الصومال، دماؤنا تنزف في أفغانستان، دماؤنا تنزف في اليمن، ولم نأخذ عظة ولا عبرة، وما زالت أنهار الدماء تسيل إلى يومنا هذا. يجب أن نعي إخواني في الله، يجب أن نتكاتف، يجب أن نحافظ على هذا الخير الذي نحن فيه، يجب أن نحافظ على الدعوة، يجب أن نحافظ على السنة، نلجأ إلى الله، نتوب إليه، نترك الفتن، نترك القلاقل، نعتصم بالكتاب والسنة، ندعو إليهما، ندعو إلى جمع الكلمة، إلى وحدة الصف، ندعو إلى محاربة الباطل وأهل الباطل، إلى محاربة السفهاء وأهل السفه، إلى محاربة الطيش وأهل الطيش. تكون كلمتنا واحدة وعقيدتنا واحدة، منهجيتنا واحدة، هي كتاب الله، سنة رسول الله، إخوة بدمائنا، بأرواحنا، بأموالنا، نفدي بعضنا البعض لنثبت للعالم أن أمة واحدة متماسكة، متكاتفة، متعاونة، متعاضدة. لا يمكن للسفهاء أن يتخللوا صفوفنا، ولا يمكن للزنادقة أن يتخللوا صفوفنا. فبعدا لكم أيها الزنادقة، أيها السفهاء، يا أصحاب الباطل، يا دعاة الزنا، يا دعاة الرذيلة، يا دعاة الربا، يا دعاة الاختلاط، يا دعاة الفساد، بعدا لكم. شعب اليمن شعب خير مبارك، عرف على مر التاريخ أحسن شعب الآن. تأمل في الجزيرة العربية، تأمل في أفريقيا من البلاد العربية، تأمل في بلاد الشام، تأمل في اليمن، تجد اليمن أفضل حالا من هذه كلها، في نسائهم محجبات، في القبائل حشمة حياة رجولة، فيهم من الكرامة، فيهم من الخيرات ما لا يوجد في غيرهم. فالآن المؤامرة على الشعوب، أما الحكومات فهي فاسدة فاسدة فاسدة، مفروغ من فسادها. الآن يسعوا لتحطيم الشعوب وتذويب الشعوب وإدخال المفاسد والحروب وعجنهم وتمزيقهم وضرب كتلتهم وإدخال الأحقاد والضغائن، نعتجن وهم يبذرون بذرة الشر في أوساطنا في وقت تمزقنا. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. فهم يسلكون مسلك إبليس ومسلك فرعون عليه لعنة الله لتمزيق صفوفنا وتشتيتنا، ثم يشتغلون في أوساطنا كيفما يريدون. فيا إخواني في الله، أيها المسلمون، أيها المؤمنون عباد الله، لا نكن أرضا خصبة نهيئ لهم ما يريدون في بلادنا وفي غيرها من البلدان، ولنأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني بالله، لا تفهموا من كلامي أن الأمور خلاص منتهية، وتفهمون من كلامي أنه لا أمل. بالعكس، الأمل حاصل والخير حاصل بفضل الله، لكنني أتألم لمؤامرة تدبر ويكاد لليمن، وتستخدم في المؤامرة أيادي يمنية من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وهم أيادي بيد غيرنا يضربوننا بها. لو نزل الكفار وضربونا يهود، لكن المشكلة أن يضربك أخوك، وأن يسفك دمك أخوك، وأن يقطع الطريق عليك أخوك، وأن يرعبك أخوك، وأن يسرق مالك أخوك، وأن يهين كرامتك أخوك. هذه المصيبة، هذه المصيبة يا ناس، يا أمة محمد، هذه المصيبة. والله من تصلي أنت وإياه إلى قبلة واحدة، هذا ما يريده الكفار. اليهود والنصارى قد أختلف أنا وإياك، لكن لا يمكن أن يصل خلافي وإياك إلى القتل. الآن قتل قتال، وهذا كله يصب لصالح أعداء الإسلام ولصالح الكفار ولصالح المنافقين. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء مكروه. الكلام يأخذ بعضه بعضا، والحر تكفيه من هذه الأمور الإشارة، وعلينا أن نتكاتف فيما بيننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يجمع كلمتهم وأن يجنبهم كل شر. أسأل الله ذلك، نسأل الله. الله بيده كل شيء يا أخوان، وبيده كل خير سبحانه، لا إله إلا هو. ادعوني أستجب لكم، ونحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الفساد حاصل في الأمة، الكفار ورانا شغالين، وربي وملايين مليارات يدعمون، مليارات مليارات لنتقاتل. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. وبالنسبة لإخوانا من دماج، جزاهم الله خيرا، حصلت لهم المؤامرة وخرجوا الحمد لله، ما حصل شيء، وانتشروا الآن في البلاد دعاة إلى الله يأمرون بالمعروف. وبدل ما كان عندنا دماج واحدة، إن شاء الله تكون هناك 20 دماج بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشروا خيرا يا أهل السنة، أبشروا خيرا يا أهل اليمن، ستقام مراكز في الجمهورية بإذن الله، وسوف يقوم علماء دار الحديث السلفية بدماج، وسيحزن الأعداء. كان معنا دماج، الآن 20 دماج. إنا لله وإنا إليه راجعون، من مكر الأعداء ومن مؤامراتهم على الإسلام. انتشر الطلاب الآن في كل مكان، والآن بدأوا يؤسسون مراكز، سيهب طلاب العلم. أهل حضرموت إن شاء الله يقومون بالواجب ويجتمعون ويهب الطلاب، وتفتح مراكز، وأهل عدن وأهل صنعاء وأهل لحج وأهل تعز وأهل إب، وينتشر الخير بفضل الله سبحانه. لا إله إلا الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله، الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. كان الشيخ يحيى في دمج ما يخرج من غرفته إلا في سرداب إلى الكرسي يدرس. الآن بجانب قصر الرئاسة، بجانب السفارة الأمريكية، بجانب رأس الحوثي بيدقدقهم حاضرات كل ليلة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله. خرج إلى الراحة بإذن الله سبحانه، محاصر له هناك في الدار، والآن يدرس محاضرات تهتز لها صنعاء. بالأمس خطبة الجمعة وفي أمامه من المسؤولين أمين العاصمة صنعاء يحضر خطبة الشيخ يحيى، والشيخ يهز المنبر بالآيات والأحاديث. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ليسمع الناس دعوة أهل السنة. لسنا دعاة فتن ولا دعوة خلاقل ولا دعوة إرهاب ولا دعوة رعب، إنما دعوتهم دعوة أمن وأمان. كان إخواننا في دماج باستطاعتهم أن يسدوا شوارع صنعاء مظاهرة مثل ما يفعلوا الناس، لكن ما تربوا على هذا الأسلوب وعلى هذا الفكر المنحرف الذي جاء به أعداء الإسلام بسكينة وهدوء. والآن دعوة بفضل الله الذي لا إله غيره، والشيخ يحيى في البيت ويتفاجأ بواحد يدق الباب. من؟ قالوا: السفير الليبي يريد أن يلتقي بك. مرحبا، افتحوا له الباب. ويأتي السفير: أنا السفير الليبي وأنا جئتك يا شيخ. وأنا: من الذي رفعها؟ الله. جي لك واحد مريض تعبان يقول لك: والله ذنوبهم، والله ذنوبك أنت يا أهبل، هذه ذنوبك أنت، تتكلم على الكبار وعلى العلماء. مجاهدون صبروا وأرغموا الرافضة وأعرفوا العالم أن في اليمن رجال، وانت جالس مثل الدجاجة. ذنوبهم ذنوبهم، دجاجة، تعرف الدجاجة؟ دجاجة، ما لك أي قيمة، نعوذ بالله من بعض الناس وبعض أفكارهم. يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ادعم الحق وانصر أهله أو اسكت، اسكت لا تتكلم، فإن كلامك أصلا ما يؤثر، ما يؤثر. إذا أراد الله نشر فضيلة طويت، الله عز وجل يهيئ لها لسان حسودي. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم البلاء، نسأل الله أن يحفظ علينا وإياكم دين الإسلام. شيخ يحيى في صنعاء يتفاجأ: الآن الوزير الفلاني يريد يلتقي بك. أهلا وسهلا. قلوا: والله أنا مشغول، لكن إن شاء الله نلتقي يوم ثاني، أنا مشغول، أي عنده عمل مثلا. رئيس الجمهورية يريد يلتقي بك. لا، ما كان لا يلتقي برئيس جمهورية ولا رئيس وزراء. والناس والمسؤولين ومشايخ القبائل والأعيان، والسنة انتشرت، خرجوا من دماج نهر نهر نهر، كانوا حابس الله، الآن النهر يسقي كل اليمن وبإذن الله فترة وجيزة. وترى اليمنيين يحبون السنة، اليمنيين يحبون السنة لأنهم ما رأوا منهم فتن ولا رأوا منهم خث ولا قتال ولا رأوا منهم مفاسد. وما حصل في دمائك دفاع عن النفس، العدو هجم عليهم دافعوا عن أنفسهم فقط، هذا هو، دافعوا عن أنفسهم. ولا ما رأيك يهجم على نسائهم وبيوتهم وهم يتفرجون يقولوا: لو سمحت لطمتني هنا، افعلوا لطم هنا. هذا كلام فاضي، هذا ما يركب هذا في العقل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. قال عليه الصلاة والسلام على آله: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. قال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قاتل. وهذا ما جاء يريد مال ولا عرض، جاء يريد مال وعرض ودين، أعوذ بالله. أسأل الله أن يهلكهم وأن يدمرهم وأن يدمر كل من يتعاطف معهم ويتعاون معهم، هؤلاء الروافض. أسأل الله أن ينتقم منهم وأن يسلط عليهم من يسمهم سوء العذاب. طلاب علم، طلاب علم، حفاظ القرآن. نزل المحافظ من المحافظين، كان وكيل وزارة الداخلية دماج في زمن الشيخ مقبل، المؤامرة عليها من زمن الشيخ مقبل. قال: كانت تأتي التقارير إلي إلى وزارة الداخلية أن دماج ودماج ودماج، وانتبهوا لدماج، ودماج قنبلة، ودماج إرهاب، ودماج تنظيم قاعدة. قالوا بعدين كلفني رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بأن أكون محافظ لمحافظة صعدة، وهو المحافظ يحيى العمري ربما تسمعه الآن. قال فلما نزلت إلى صعدة محافظا يكلمني طبعا، قال كنت أظن أن صعدة دماج لا ينقصها إلا الطيران، يعني من كثرة التقارير كذابين منافقين سفهاء سفهاء. قال كنت أظن أنه لا ينقصهم إلا الطيران. قال كنت أرسل الجواسيس والاستخبارات وابحث أدقق، يا جماعة حصلت مخزن الأسلحة، القنابل، صواريخ سكود، باتريوت، القنابل النووية، كلها على حسب التقارير. قال وهم يطلعوا التقرير وجدنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، الترمذي، ابن ماجه، شيخ ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ مقبل، حدثنا محمد، حدثنا صالح، حدثنا، والله ما حصلنا صواريخ ولا دبابات ولا معهم شيء، بيوت مساكين. قال المحافظ قال أعجبت بهم، نزلت بالسيارة حقي تفقدت أحوالهم، ما وجدت إلا خيرا، أعجبت بدماج، بيوت متواضعة، أناس لا يلبسون إلا الثياب، حتى الجنابي بعضهم ما يلبس الجنبية، ما هو فارغ، مقبلون على العلم، على حفظ القرآن، على السنة، على طلب الخير، على فعل ما ينفعهم، بيوت مبنية من تراب، من لبن، لو جاء مطر تخربت عليه، ناس طيبين جدا، ما هم بعيد عن الفتن، ما يريدون من هذا شيء. قال أحببت دماج، كنت أحيانا أخذ زوجتي وأولادي وننزل دماج نصلي جمعة، ما زال يحب دماج إلى اليوم. لما خرجوا من دماج زرته فسمعته محاضرة للشيخ يحيى، ذرفت عيناه وبكى وقال هؤلاء والله هم العلماء. قال على رغم الظلم وعلى رغم أنهم أخرجوا لا زالوا دعاة أمن وأمان، ما فعلوا مظاهرات ولا أقلقوا الأمن ولا أزعجوا البلاد أبدا، خرجوا مسالمين، ويعني كأنه يكاد ينفجر يبكي بالصوت العالي. فالأمور يا أخوان لله الحمد رأينا خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه. فندعو لإخواننا، ندعو لإخواننا هنا عندكم في القرية مثلا، تتواصلون بعض طلاب العلم، تأخذوا لكم 3-4 من طلاب العلم ونزلوا هنا، تهيئوا لهم جو، تدعمونهم، تدفعوا بأولادكم يحفظوا القرآن. كأننا نقول للكفار ماذا فعلتم؟ والله شجعتمونا على حب السنة وحب الدعوة، نزداد حب لها. الآن يشجعون السفهاء السفهاء، شجعون السقط. الآن يريدون المرأة في اليمن تلعب كرة قدم ويقعد لها مباريات مباريات مباريات، ما أدرى لو وجدتك هذه تلعب كرة قدم، والله في بلا يا أخوان. الآن ناويين شر، نعوذ بالله من شرهم، نعوذ بالله من السفهاء أينما كانوا وكان كائنهم، ربهم هناك في بلاد الكفر، وجاءوا بهم جرابيع يريدون نشر الرذيلة في أوساطنا. الله أسأله بعزته ألا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم هدفا ولا غاية، وأن يجعلهم عبرة وآية. اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.